بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس قبل الأخير من كتاب منار السبيل. أسأل الله أن يعين على إتمامه وإكماله. استمع الآن إلى قراءة الشيخ وأقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب. وإن قال له علي 1000 من ثمن خمر لزمه، وكذا إن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه، أو 1000 لم لا تلزمني، أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. هذا الباب إذا وصل بالإقرار ما يغيره. نحن أخذنا أن الإقرار إثبات، فما الإنسان يثبت على نفسه شيئا وقد يتراجع، هل يقبل تراجعه أو لا؟ بدأ المؤلف يفصل في هذه المسألة، وهو فصل أو باب ليس بالطويل كما ترون. أريد أن أذكر قاعدة مهمة تساعدنا في فهم هذا الباب والذي بعده. القاعدة يقول الفقهاء: مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة. أعيد بيان القاعدة ثم أشرحها ثم أبين لماذا ذكرتها. القاعدة تقول: مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة. وبيان ذلك أن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم. إقرار الإنسان أمام القاضي أو عند شهود أو غيرهم، عموم الناس، نحن ما نتكلم عن الخصوص، يخضع للعادة والعرف واللغة واللهجة كما يقال، لأن اللغة لا يعرفها إلا القليل. وسترون الآن بعد قليل، هذا اللي جعلنا نقدم هذه القاعدة، أن بعض المسائل التي ذكر المؤلف ربما حتى بعض المتخصصين في اللغة لا يدركوا الفرق كما ذكره المؤلف إلا أن ندره منهم فضلا عن غيرهم، لأنها مسائل دقيقة للغاية. فإذا انطلقنا من هذه القاعدة سيهون علينا بإذن الله بيان ما سيأتي. يعني لاحظوا المؤلف مثال نبدأ به، يعني لو إذا قال له علي ثمن خمر أو من ثمن خمر كما بين المؤلف، سواء للتبعيض قلنا أو للبيان، 1000، نعم، قال هنا لا يلزم شيء لأنه قدم الخمر، اعترف الأصل بقضية الخمر، والخمر حدر. قد يقول قائل: طيب هل الإنسان سيعترف بهذا؟ نعم، قد يكون مثلا كافرا أو ضالا واشترى خمرا، وادعى عليه الشخص بهذا المبلغ، قال صحيح، ربما لم يبين المدعي ما هو الثمن حتى لا يقتله القاضي، فقال له علي ثمن خمر 1000 ريال، هنا يقول لي ألزمه شيء. نعم، والخمر لا يجب الوفاء به، والميتة والأشياء النجسة، لكنه لاحظ قال هذا اللي قلت لكم مسألة دقيقة، إن قال له علي 1000 ثمن خمر يقول لزمه، لأنه قال اعترف بالألف وجاء بما يسقطه، فنأخذ الاعتراف ونترك ما يسقط، فكأنه قال علي 1000 يثبتها القاضي، فهو أقر أنه يريد منه فلان 1000. فالمؤلف يقول إن قال فثمن خمر لا ننظر لما جاء بعد الألف، هذا كلام المؤلف طبعا رحمه الله. وأيضا قال مثلها لو قال له علي 1000 لا تلزمني، قال لأنه تناقض، يعني أثبت ثم نفى، كما لو قال إنسان كاستثناء الكل كما يقول في الأخير آخر الكلام، لو قال يريد مني 1000 إلا 1000 ما يقبل هذا الكلام، هذا الكلام عبث، يريد مني 1000 ريال واستثنى إلا 1000 ريال، يقول هذا كلام عبث لا أصل له. فهذه مسائل دقيقة جدا يجعلها المؤلف. فلهذا نحن نقول في هذه الحالة إذا ادعى هذه الدعوة المؤلف يقول لا تلزمه، لكن فيه نظر العلماء أو الفقهاء كما قد يشير المؤلف، هذه ترى دقة عجيبة واليوم الدرس فيه شيء من هذه الدقائق، يقول إذا قال له علي 1000 لا تلزمني فهو عنده الآن إقرار وعنده نفي دعوى، فالإقرار أن اعترف بالألف ونفي الدعوى أنه نفى أن تلزمه، فنأخذ الإقرار ثم نقول نبدأ معاملة جديدة، هل تلزمه أو لا تلزمه؟ فإن أقام بينة على أنها لا تلزمه بمعنى أنه قضاه، لأنه قد قلت طيب ليش ما تلزم؟ قال قضيته، إذا أثبت أنك قضيته، إذن كأنهما موضوعان في موضوع واحد، والقاضي ينظر في مثل هذه المسائل ودقتها كما يأتي ويبين المؤلف. إذن فالمؤلف يقول إذا قدم الإقرار ثم نفى لا نقبل منه، سواء نفى اللزوم الحق مثل عليه له علي 1000 لا تلزموني، أو ربطها بشيء لا يجب الوفاء به. ويعني مثلا كان في السابق يقرضون 1000 في بعض البنوك الربوية صراحة بألف ومئة، صراحة 100,000 10%، فكانت إذا رفعت للقضاة أبطلوها، أبطلوا 100 لأن 100 ربا وزائدة، وأصل أصحاب الربا متمرسون في الحيل، فماذا بدأوا يفعلون؟ يأتون ويقولون وقع أنك استلمت 100,000 ولا يعطونه إلا 91 أو 90، فيكتب إقرار أنه استلم من البنك 100,000 بس، وهو حقيقة لم يستلم إلا كم؟ 91,000. في هذه الحالة ما تبطل لك أمام القاضي أنك استلمت 1000، وقر على نفسه أنه استلم 100,000، فقلبوا المسألة، بدل ما كانت في السابق ربا يعني كتابة وكلها صريحة احتالوا، هذا حيل اليهود كان، فأصبحوا يعطونه القرض ويحسبون معه الربا ولا يعطونه إلا الأصل حتى لا يتحال عليهم عند البنوك أو لا يسقط حقهم عند البنوك، والله المستعان. إذن هذه هي المسألة، ولذلك كلمة قوله كاستثناء الكل، استثناء الكل عبث، ما أحد يقول يريد مني 100 ريال إلا 100 ريال ما استفدنا شيء، هذا عبث، والقضاء ما ليس مجال، والحقوق ليست مجال للعبث، لا بد من الإثبات فيها. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل، لأنه لغة العرب، قال الله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال مئة إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية. الآن تذكير فقط، قاعدة نحوية في الاستثناء. الاستثناء مهم جدا، ولذلك أيضا يجب، يقول العلماء أن الاستثناء على 5 أنواع: الاستثناء الموجب، وهو يقول جاء الطلاب إلا زيدا، هذا استثناء موجب. ربح المتسابقون إلا علي. الاستثناء الثاني وهو من أنواع الاستثناء، الاستثناء الأول نقول الاستثناء التام الموجب، جاء الطلاب إلا زيدا، فهو موجب وليس فيها. الاستثناء النوع الثاني الاستثناء، الاستثناء التام المنفي، وهو الذي يقول ما جاء من الطلاب إلا زيدا، فهو استثناء تام لكنه استثناء منفي، أو ما ربح المتسابقون إلا زيدا أو متسابقا. الاستثناء المفرغ وهو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ما جاء إلا علي، هذا الاستثناء يسميه العلماء وهو الاستثناء المفرغ، هذا النوع الثالث الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، ما جاء إلا طالب أو طالب، على يعبر استثناء، يجوز الرفع هنا والنصب في مثل هذه الحالة، تقول ما جاء إلا طالب أو ما جاء إلا طالبا. والاستثناء الأخير هو أيضا الرابع، الاستثناء المتصل، وهو أن يكون المستثنى من المستثنى منه، مثلا تقول جاء الطلاب إلا طالبا، فالطالب مستثنى، جاء التجار إلا تاجرا، فهذا يسمى عند العلماء هو الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع هو الذي يختلف فيه، يخالف المستثنى من المستثنى منه، فيقول جاء العلماء إلا تاجرا، فالمستثنى منه ليس من العلماء، فهذا يسمى استثناء منقطع. هذه أنواع الاستثناء باختصار 5 أنواع، وبعض العلماء يختصرها ب4 أنواع فقط، فيقول التام نعم، ويبينون فيه والاستثناء المفرغ والاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فقط ب4، والمسألة يسيرة جدا. هنا الآن بدأ المؤلف الاستثناء في الإقرار. يقول المؤلف ويصح استثناء النصف أقل، لأن لغة العرب تستثني النصف أقل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولذلك قال الزجاج وهو من علماء اللغة وله كتاب معاني القرآن وهو كتاب عظيم الحقيقة ومفيد جدا، الزجاج فجمع فيه بين التفسير وبين اللغة، يقول لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال 199 لم يكن متكلما بالعربية، لكن وقف العلماء عند آية، هذا الأصل في القاعدة أنه دائما يستثنى القليل من الكثير، لأن غير مناسب تقول جاء 100 إلا 80، وجاء 20 وانتهى الأمر، لكن يستثنى القليل من الكثير. لكن وقف العلماء عند آية في سورة الحجر، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعروف الذين اتبعوا من الغاوين 99% بالألف 999، فاستثنى الكثير من القليل، يعني البقي القليل، فقال العلماء هذا نوع من الاستثناء، وللعلماء تفاسير في هذا النوع من الاستثناء. نعم، فأما التي قبلها لما قال لأضلنهم أجمعين إلا أو لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا واضح أن استثنى القليل من الكثير، فالعباد المخلصون جعل الله يكون منهم هم الأقل، كما ورد في الحديث كل 1000 واحد، لكن هنا الآية جاءت إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالعلماء تكلموا فيها، بس أردت أن أقول إنه صحيح القاعدة عموما يستثنى القليل، وهذا حتى تعرف الناس. نعم، لما يقول واحد أنت عازم من الأقارب، قال لي الحمد لله، قال عصام كلهم سيأتون، قال كلهم سيأتون لفلان وفلان، ما يمكن يقول نعم أنا عازمهم كلهم سيأتون وسيأتي فقط فلان وفلان، ما يمكن. نعم، هذا أنه لن يأتي إلا فلان أو فلان، عفوا إلا فلان أو فلان، إذا ما عملنا شيء. فالأصل هو المؤلف سيبني عليها الآن الحكم، يقول إذا استزنى الكثير، يعني كما ذكر هنا بأن قال له علي عشرة إلا ستة، عليه عشرة، عليه عشرة، وإذا قال له علي خمسة إلا خمسة ما عليه إلا خمسة، لأن يجوز الاستثناء النصف قالوا فأقل. لكن أرجع مرة أخرى للقاعدة التي ذكرت لكم، بعض الناس لا يدرك هذه القواعد ولا يعرف الاستثناء وتفاصيله ولا يعرف القليل من الكثير، وقد يكون هذا دارج في لغتهم. فالمسألة ترجع إذن نعود للعرف، ما ليس كل الناس يدركون اللغة، لذلك في أكثر مسألة سأعيد على القاعدة الأولى، فالقاضي ينظر في هذه المسألة. أما لو كان عالما متخصصا في اللغة ويدرك هذا الأمر فنعم كما قال المؤلف هذا هو الأصل، لكن إذا كان لا يدرك كما ستأتي أمثلة أوضح من ذلك فلا يؤاخذ بهذا والله أعلم. نعم. فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة لبطلان الاستثناء، ويلزمه خمسة في قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة، لأنه استثناء النصف، والاستثناء من النفي إثبات. نعم، الاستثناء من النفي إثبات كما ذكر هنا، مثل ما قلنا سابقا أن نفي النفي إثبات، مرت معنا قاعدة نفي النفي إثبات، فأحيانا يكون الاستثناء أقل أو إثبات لمرة. دعنا نشوف. بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع، بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد. الآن حاولوا تركزوا في هذه الكلمة، حقيقة هنا وقفت متأمل، طبعا أمامنا بالمناسبة كلها تتبع أقوال الفقهاء، ولذلك لم يرد فيها حديث في المسألة، وهي اجتهادات الفقهاء وقواعد وضعوها ولها محل الاجتهاد، ولن أدخل في تفاصيلها لأن مسائل دقيقة. الاستثناء يشترط فيه أن يتصل الكلام، تقول لك علي مئة إلا عشرين، لكن لو تقول لك علي مئة بعد قليل قلت إلا عشرين وسكت سكوتا غير مبرر، يعني ليس لعطاس أو لنوم. قد تستغربون قصة حدثت قبل 40 سنة طريفة جدا، كنا في رحلة للعمرة في رمضان، وأذكر سيارة بسيطة داتسون اللي عليها أشراع، هذا الكلام عام 94 هجري، فنقضي الطريق الحمد لله في كلمات وفقا معنا أحد الطلاب وهو الآن من كبار المشايخ، قلنا له اقرأ القرآن، فقرأ أذكر سورة من السور مثلا، فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نعم. نحن سكوت، قلت لا تحركونا اتركوه. بعد شيء استيقظ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في الأوقات، نعم، مع أنه نام نومة فعلا، تركنا حتى استيقظ يمكن 10 دقائق ربع ساعة، وقام مباشرة ما استأنف ما انتبه إلى أنه قطع. هذا الفاصل لا يعتبره العلماء لأنه غلبه النوم، كما لو غلبه العطاس، نعم، أو لو أن إنسان فجأة وهو يتكلم جاء مكالمة من والده أو والدته، وتعرفون في قصة حديث جريج، فكلم ثم قال إلا لك علي مئة، فقبل أن يقول إلا جاءت مكالمة، ثم وهي ضرورية نقتنع أنها مبررة، ثم قال إلا عشرين. فإذا ننظر السكوت، ولذلك شيخنا الشيخ محمد يقول قد يكون بعض الخصوم فقيه، فإذا جاء بكلام قبل أن يكمل أو يستثني أشغله بكلام، كلام ما له علاقة في الموضوع، ثم استثنى، يقول لا يقبل هذا الفاصل، القاضي يدرك هذا الأمر ويجعله إما أن يعيد الكلمة أو غيرها. لاحظوا دقة الفقهاء في مثل لأن مسائل حقوق والله أعلم. فإذا المؤلف يقول، لكن الذي عندي الإشكال فيه، المؤلف جعل الاستثناء كلمة واحدة، بينما يقول إن لما يقول له علي ألف لا تلزموني كأنها جملتين فلا تلزموه، فليقول فيها محل نظر مثل هذه العبارات. فقط أنا أشير إشارة، نبقى على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ومشى غيره على هذا حقيقة، ليس فقط هو، كما في الروض وغيره مشوا على ما ذكر المؤلف. لكن نقول غالبا إذا كان الكلام في مجلس واحد وجملة واحدة متصلة فيجب أن ينظر إذا كان استثناؤه، أو حتى لم يكن صيغة الاستثناء، فالمؤلف هنا اعتبر الاستثناء إذا كان بصيغة واحدة بالشروط التي ذكر ومتصل. نقول كذلك لو قال جملة ونفى بعضها دون استثناء فننظر في المسألة، والقاضي له حق النظر، إلا إذا كان من باب العبث، لأن إيش معنى أنك تقول له ألف لا يلزمني، ما استفدنا شيء، إلا إذا برر أنه بحق كما قلت لكم أنه سدد له وقضى دينه، هنا نطالبه بالإثبات والله أعلم. نعم. وأن يكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا، فاستثناؤه صحيح لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه، ويلزمه تسعة، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، لأنه أعلم بمراده، فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه. الآن بدأ بمسألة مرت معنا قديمة، لكن لأنها قديمة أعيد التذكير بها، وهذه لابد طالب العلم أن يدرك، ما هو الجنس والنوع؟ الآن المؤلف ذكر الجنس والنوع، أعطي أمثلة سهلة تبين لكم. الجنس هو فيه عموم يشترك فيه عدة أنواع، فالجنس أعم من النوع. مثلا الحيوان جنس، البقر نوع، وأيضا البقر ينقص، الغنم جنس أو نوع من الحيوان، والغنم يختلف، قد يكون شاة، قد يكون ماعز، قد يكون أنواع أخرى. إذن فالجنس أوسع أو أعم من النوع، لأنه يضم عددا من الأنواع. فمثلا التمر نوع، جنس التمر جنس، قالوا وأنواعه مثل تقول هذه سكري وهذه إخلاص، هذا نوع فيكون فرعا عنه. تعريف دقيق لبعض الفقهاء والأصوليين يقول الأنواع المنتمية لنفس الأسلاف. نعم، الأنواع المنتمية لنفس الأسلاف، أي النوع، تصنف في جنس واحد، ويتم ذلك بالاستناد إلى المتشابهات بينهما. فما ندخل مثل الحيوان مع التمر، لا، لكن الحيوانات يدخل فيها أنواع، الأطعمة يدخل فيها أيضا، نقول جنس يدخل فيها أنواع، وهلما جرى. إذن يقول المؤلف أن يكون الاستثناء، ما يقول له علي 100 من الغنم إلا بقرة، فيقول لا بد يكون من الجنس والنوع. هو الآن لما يقول عليه 100 من الغنم إلا بقرة كلها جنس واحد، لكن اختلف النوع، يعني ما يمكن تستثني بقرة والقضية تتعلق بالغنم. فاشترط المؤلف هنا أن يكون من الجنس والنوع، أي من جنسه ونوعه. فمثلا يقول له علي من الغنم 100 رأس إلا كذا، مثلا شاة أو إلا خروف أو إلا عنز أو إلا تيس، يكون من نوعا وجنسا، فهنا نقبل الاستثناء، وإلا ما يقبل الاستثناء بهذه الحد. ما يقول له علي 100 بقرة إلا حصان، فصحيح النوع واحد الجنس واحد لكن النوع مختلف. نعم. وله علي 100 درهم إلا دينارا. لكن قبل أيضا ذكر المؤلف موضوع العبيد واضحة إلا واحدا، طيب الآن ما حدد الواحد، طيب ماتوا يقول إلا واحد، قال اللي هذا الواحد هو الذي استثنيته، هذا بينه وبين ربه. نعم. وأنه قد يكون ناوي أنه مات من اللي ماتوا، فيقول يقبل في هذا بيمينه، لكن يقبل منه بيمينه أنك فعلا لما استثنيت وقلت له نعم، أو قلت عبيدي أحرار إلا واحد، نعم، أو بعتك عبيدي إلا واحدا، وهكذا نقول طيب هلكوا أو هلك بعضهم، لازم يحدد هذا المستثنى، لازم أن يكون كلهم هلكوا، بعضهم هلك، المقصود نقص العدد قطعا، لما يقول عبيدهم عشرة كلهم أحرار إلا واحد ومات ستة بقي أربعة، طيب هذا المستثنى اللي استثنيت من اللي ماتوا ولا من الأحياء حتى يدخل في الحرية ولا ما يدخل، أو بعت عليك عبيدي إلا واحد ومات منهم أو هلك خمسة أربعة، هل هذا يدخل بالذين بقوا من أو غيره؟ هو الذي يحدد ويقسم يمينا لأنها ويؤخذ بيمينه فهو أدرى وبينه وبين الله جل وعلا. نعم. وله علي مئة درهم إلا دينارا تلزمه المئة، ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار، لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا. وعنه يصح، اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. الآن هذه مسألة إذا ما أطيل فيها، قال علي 100 درهم إلا دينار، الدينار يصل 12 درهم كما تعلمون ونصف، تختلف الأقيام على كل. الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهو التي مشى عليها المؤلف الآن، إن ما نعتبر نقول الدينار يختلف عن الدرهم، أنت اعترفت 100 درهم عليك 100 درهم، استثناءك لا ينفع لاختلافه. القول الثاني وهو التي اختارها الخرقي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن يصح، لأن الدراهم نعم كما بين رسول الله في حديث ابن عمر أنها تقوم بسعر يومها، المقصود أنها متداخلة الدراهم، يقول علي 100 له 100 دولار إلا دينار مثلا وتحدده دينار كويتي أو دينار أو جنيه أو غير ذلك، قالوا لأن الأموال تدخل في الجنس والنوع الحقيقة. وقول الأخير هذه الرواية الثانية التي اختارها خرقة يقول هي الأرجح، لأن هذه كلها من القيم والتي يتبايع بها الناس والبنوك تشتغل فيها، فكأنها نوع واحد، فلهذا الاستثناء هنا لا يعتبر مؤثرا ويقبل. نعم. وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، أي الدار، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى، فالمقر به معين فوجب أن يصح. نعم، لأنه حدد وقال هذه الدار إلا هذا، فلا حرج، فلا حرج، واضحة. نعم. لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه كإلا ثلاثة أرباعها فلا يصح، لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف. نعم، الآن اختلفت المسألة، لأن أولا المستثنى مشاع، المقصود شائع شائع، وين الذي استثنيت؟ غير محدد، لما تقول لثلثاها لثلثيها، هل هو في القيمة؟ هل هو في المسافة؟ يعني المساحة. طيب إذا قلنا في المساحة أحيانا فيه يكون في حوش وفي غرف، الغرفة أغلى. نعم، ففي هذه الحالة يقول مؤلف لا، ثم أيضا قلنا أكثر من النصف إلا استثنى الثلثين بناء على ما أخذه المؤلف أنه لا يستثنى أكثر من النصف. نعم، تفضل. وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة، عمل بالثاني وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده، لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه، كأنه قال له ملك الدار هبة، كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف قاله في الكافي. نعم، هذا مثل ما ذكر المؤلف، إذا كل هذا النوع جائز ومعتبر في الإقرار وفي الاستثناء. نعم. ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. الحقيقة هذه مسألة أنا أدي أعيدها الشيخ ودققوا معها، لماذا أجاز الأولى ولا أجاز الثانية؟ أعد الشيخ ويصح الاستثناء. ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فمن قال عن آخر: له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، لزمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال، والاستثناء منه رجوع، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. لاحظوا أولا مسألة مستثنى منه إلى قوم مجرمين، ثم استثنى من هؤلاء المجرمين آل لوط عليهم السلام، ثم استثنى ثالثا من آل لوط امرأته، فاستثنى من المستثنى. لكن الثانية لاحظوا: فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فقال إن إلا درهما لو قال له علي سبعة إلا ثلاثة كما يلزمه إلا أربعة، لكن لما قال إلا درهما فالدرهم هذا إبطال للثلاثة، فصارت كأن يقول إلا اثنين، له علي سبعة إلا درهمين. واضح، لأن آل لوط عليهم السلام لما قال إلا امرأته نقصت من الأهل، واضح، نقصت من الأهل، فصار أهل لوط عليه السلام إلا امرأته. فلما قال له علي ثلاث إلا سبعة إلا ثلاثة ثم قال إلا درهما، أسقط الدرهم من أين؟ من الثلاثة. فكم يبقى؟ يبقى درهمين، أخصم الدرهمين من السبعة يبقى خمسة. فأنا أقول هذه المسائل الرياضية ودقتها ودقة الفقهاء رحمهم الله حقيقة عجيبة، ويبين كمال هذه الشريعة وكيف أنهم يصلون ويتلذذون بكتب الفقه ويبينون هذه المسائل وهكذا. نعم. فصل: ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، لم يقبل إقراره، لأنه إقرار على غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف. هذا الآن نوع من الحيل الأحمر، يتصرف الإنسان ثم يندم ثم يبيع ثم يقول: أنا صحيح أني بعته أو وهبت شيئا قد بعته قبل أو ليس لي. هذه حيل يعرفها القضاة. نعم، ولذلك المؤلف جعل هذا الفصل المختصر وهو صحيح. نعم. ويغرمه للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. نعم، والآن يغرم هنا وهنا، لأنه ادعى أنه ملك فلان وادعى أيضا وقد باع على فلان، راح منه عليه مثله أيضا. نعم. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، فهو لزيد لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمر. هذه بس فيها استثناء يا الأخوة، ما استثنى المؤلف، تعليق من عندي فيها. لما يقول غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر، صحيح كما ذكر المؤلف إلا في حالة واحدة، إذا كان أخطأ أو سبق لسان، إذا كان خطأ أو سبق لسان، ويقع الإنسان أحيانا يكون مستغرق في الأمر أكثر من واحد، يقول لنا أحيانا تكلم يقول: لا أنت قلت فلان، لا ما قلت، قال لا قلت، فيكون يسمونه سبق لسان. أو أخطأ، هو توهم أنه أخذه من فلان فإذا هو أخذ من فلان، إذا لم يكن كذلك فكما قال المؤلف أيضا يصبح يرجع إلى من ادعى غصب عليه وعلى الآخر. نعم، يغرمه. نعم. أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره باليد له. نعم. ويغرم قيمته لعمر لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد. هذا الآن ما عندنا نشوف إشكال، يعني كأنكم باعوا على عمر وادعى أنه غصبه زيد أو من زيد. نعم، فمسألة دقيقة هنا، لكن انظروا اللي بعدها اللي قلتكم صعب يفهمها كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد لإقراره باليد له، ولا يغرم لعمر شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. شوف المسألة الأولى يقول عليه الاثنين يكون فهو لزيد ويغرم أيضا لعمر، بس فلما قال فقط قال غصبته من زيد وهو ملك لعمر، نفس المعنى بس قلبه، قال لا هو لزيد لكن لا يعتبر هذا لعمر إلا كأن أمر جد، كأن شهادة، هذه شهادة والشهادة لا يلزم فيها شيء. يعني تأملوا نفس الكلام، الأولى يقول نعم هو ملكه لعمر وغصبته من زيد، الثانية يقول غصبته من زيد وملكه لعمر. من يدرك مثل هذه المعاني؟ الأولى عليه يرجع لزيد لأنه اعترف أنه لا، وأيضا يدفع لعمر لأنه ملكه. فالثانية لا، يقول فقط يكون لزيد. طيب هو قال ملك لعمر، قال يعتبر شاهد في هذه الحالة ليس مقررا. فهذه مسائل أدعوها للقضاة، أقول يرجع إليهم في مثل هذه المسائل والله أعلم. نعم. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها، أي 100 لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه، إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها، وتكون 100 الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن، كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي. هذه من أدق المسائل. كيف؟ طيب واحد توفي خلف 100 ريال، طيب ما عنده وصية ولا كتابة ولا شيء ولا دين، كم يأخذ كل واحد من الأولاد؟ ما عنده ورثة إلا ابنين، كل واحد يأخذ 100، طيب يأخذ 100 ريال. طيب جاء واحد وقال أنا أريد من أبيكم 100 ريال، واحد أقر واحد ما أقر، الآن كل واحد استلم 100 ريال من الأبناء. فيقول المؤلف الذي أقر يدفع من إرثه 50 ريالا لأنه اعترف على نفسه أن لهذا الرجل على أبيه فلا حق له فيما ورثه، الآخر لم يعترف والمدعي لم يثبت، طبعا لم يثبت فما عليه شيء، هذا يأخذ 100 ريال وهذا عليه. طيب يقول المؤلف إلا أن يكون المقرر عدلا فيتحول من الإقرار إلى شهادة، ما يأتي ويقول أنا أقر، يقول لا أنا أشهد. لاحظوا هذا اللي قلتكم في أول درس الإقرار يهمك هذه العبارات، لو جاء واحد وقال كل واحد أخذ 100 ريال وهما 100 ريال، جاء واحد قال أنا أريد من أبيكم 100 ريال، ما يأتي مثل الأولى يقول أقر، لأنه لما يقر يكون أقر على شيء من ماله 100 ريال أن ليس له حق ب50 ريال، فهذا يؤخذ من 50، هذا ما يؤخذ من شيء. طيب لكن لو قال أنا أشهد، أنا أشهد أن فلان فعلا أقرضه أو أقرض والدي 100 ريال، أصبحت شهادة، ما يبقى إلا أن يأتي بشاهد آخر المدعي أو يقسم، فإذا يؤخذ من كل واحد منهما 50 ريال لأنه حق ثابت على أبيهم ثبت بالشهادة، ويجوز الواحد أن يشهد على أبيه كما مر معنا، هو لا يشهد له لكنه يشهد عليه على الخلاف الذي مر معنا، وإن كان بعض العلماء يقول أنه يشهد له ويشهد عليه، ليس هذا مرت معنا. فلاحظتم كيف الفرق؟ فإذا طبعا المسألة لا تنظروا تكون زيارة جهة سهلة 100 ريال، قد تكون 100 مليون. نعم ويدعي واحد، نعم كما مر معنا هذا الذي أنكر أخاه لما مات قال لا فعلا أخوي حتى يأخذ التركة. الدنيا تعبث بالعقول الحقيقة، يبيع دينه بعرض من الدنيا والمحاكم وغيرها والحيل والكذب، أمور والله احمد الله، يعني فعلا نقول احمد الله أنكم بعيدون عن هذا الأمر، وإلا تسمع عجبا من فجل الآن، وأنا وقعت على شيء من هذا ودخلت فيه. أب يقول لابنه أنا موظف ويدخل بتجارة وخلى التجارة باسمك، وتكثرت التجارة صاحت بمئات الملايين، قال الابن مالك شيء أبدا، أمام الجهة الرسمية ما في شيء أبدا، هذه تجارتي وهو أبوه وموجود المعاملة 20 سنة ما أصلوا الحل فيها. فالمسائل أحيانا أبدا، الابن يقول هذه تجارة والأب يدعي أنها تجارته ولكن وضع باسم ابنه ودخلت تدخل فيه. فالدنيا يعني واضح أن أحدهما مخطأ قطعا، ما أقول فلان ولا فلان، أنا لا أعلم، المسألة قضاء، هذه حقوق، فالدنيا تحتاج هذه الدقة التي ذكرها المؤلف والله أعلم. نأخذ الباب الثاني لعلنا نكمل باقي ربع ساعة. باب الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر. نعم، هو الآن المجمل والمفسر أو المبين. نعم، كتاب مبين في شيء مجمل يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تبيين كما تأتي، وفي شيء بين واضح ما يحتاج إلى تبيين، فهو ضد المفسر وضد المبين. نعم، والمفسر والمبين بمعنى واحد. نعم، إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره. الآن بتأخذ نقطة نقطة يا شيخ. الآن جاء وقال له علي شيء، لمسك المسألة خلاص، الآن أنت اعترفت عن شيء، بقينا وش هذا الشيء؟ يسأله القاضي، تفضل يا شيخ. وقيل له فسر، ويلزمه تفسيره، قال في الشرح بغير خلاف. نعم، الآن قال فسر، قال لا ما نفسر، أيضا أكمل. فإن أبى حبس حتى يفسر، لأنه امتنع من حق عليه فحبس به، كما لو عينه وامتنع من أدائه. نعم، إذا رفض، اعترف أن له عليه شيء ورفض يفسره، طيب ماذا يفعل؟ قال يحبس. طبعا الحبس هنا يكون مثل ما نسمي الآن بالإقامة الجبرية، يكون في السجن، يكون بالمنع من السفر، القاضي يجتهد. نعم، أنا الآن في قضايا الآن القضاة يصدرون أحكام أحيانا حتى لا يخرج الإنسان يهرب، نعم، وهو بالمنع من السفر ويكتفى بهذا، وإن ذهب سيستطيعون أن يأتي داخل الولاية، داخل المملكة، داخل المنطقة، وأحيانا لا يكون بالإقامة الجبرية، يبقى في بيته لكن في إقامة جبرية، أو يخلونه يوقع كل يوم أو يضع أي أمر، وقد يكون في السجن، ما ينفع. القاضي هو الذي يقرر على حسب الحق. نعم، وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه، قاله في الكافي. نعم، طيب الآن رفض يفسر، الرواية الأخرى التي قالها القاضي وهي أرى أنها الأقوى، يقال لصاحب الحق ما هو الشيء الذي اعترف به؟ قال 100,000 ريال. يرجع للشخص، طيب هل هو 100,000 ريال؟ إن قال لا أنا ما قررت 100,000 ريال، أنا قررت أقصد كذا وكذا، أخذ بإقراره. إذا رفض فيقضى عليه بالنكول. نعم، وعلى ذلك أن يثبت وتنتهي المسألة. نعم، وهذا أقوى من الرواية الأولى. نعم، ويقبل تفسيره بأقل متمول لأنه شيء، وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لأنه حق عليه، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه، ولا برد سلام وتشميت عاطس ونحوه لأن ذلك لا يثبت في الذمة، ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما لمخالفته لمقتضى الظاهر، ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة لأنه مما لا يتمول عادة. هذه المسألة باختصار، إذا قيل لي الله فسر، قال له حق علي، أنا أقصد له حق شفعة، يعني حق الشفعة هذا حق، وأيضا يدخل في المال، يقبل من هذا، لكن لا يقبل لو قال لا لو حق علي بميتة لأنه هادر أو خنزير أو غيره، وكذلك لا يقول له حق علي لأنه سلم علي ولم أرد عليه، أو عطس ولم أشمته، هو حق للمسلم، قال هذا يتعلق لا يبقى في الذمة، هذا الإنسان يأثم إذا ما فعل ذلك، ولا أيضا بغير متمول شيء لا قيمة له، يقول لحظة قشرة جوزة وحبة ونحوها لمخالفة المقتضى الظاهر، ولأن الاعتراف عليه هذا لا يثبت في الذمة. لكن ذكرني قصة بس للفائدة، حدثني قبل أيام أحد الأخوة، يقول أحد كبار التجار المعروفين عنده مزرعة عنب، وأصبح كل إنتاجها يفسد، سبحان الله، ومزرعة ضخمة جدا يقول بالملايين، فجاءوا بمتخصصين حتى جاءوا يقول بمهندسين من ألمانيا، وبعد دراسة المزرعة كذا ورأوا أنه لا بد من اجتثاثها كلها ولا نفع فيها، خلاص ما في فائدة يعني. فجاءوا للتاجر بس خلاص ليعطوه النتيجة يبدأون بالعمل، قال لا أنا لا أوافق على هذا الأمر. كيف؟ قال نبيع ورق العنب، اليوم صار ورق العنب له قيمة، فيقولون وجدوا أن ثمرة ورق العنب أحسن من العنب لو باع العنب. وهذا التاجر ليست أول قصصة هذه، أنا أذكر له قصص كثيرة كلها يتعدى فيها المهندسين، يتعدى فيها أصحاب الاختصاص. فقال نبيع ورق عنب الآن بالسوق. نعم، وحتى من الطرائف حدثني قاضي، والله قاضي بس يقول جاءني رجل وامرأة، سبق ذكرت لكم دعوة تطلب الخلع، ليش؟ قال طلبت منه ورق عنب ولا جاب لي ورق عنب. يقول أنا أحسبها رمزة وغمزة وشيء شيء لحن من القول. فقلت هل فعلا طلبت منك ورق عنب؟ قال لي والله كان عنده مناسبة وعطتني قائمة، وتعرف يا شيخ حنا والله ما نعرف ورق العنب، ويوم أني جيت ما جبت ورق العنب قالت فشلت عند زميلاتي وقعدت تصيح وطلبت علي دعوة. نعم، صار ورق العنب أغلى من العنب. وهذا قضايا لولا أن القاضي صحب ما صدق هذا وتقع، وطلبت ربعة الدعوة عليه خلاص. طب قد يكون في أسباب خفية والله أعلم، أنا أدري، لكن أحيانا أنا أقول أن اللي يقول ليش أقول لما يقول كقشرة جوزة الآن يمكن أصبح لها قيمة مثلا، قد يكون سابق يروح هدر. أنا أذكر لسنوات كلكم تعرفون المنطقة الشرقية، إذا أقبلنا المنطقة الشرقية قبل 100 كيلو تشوف النار كلها في المنطقة، ليه؟ كان يحرق الغاز، الآن ما ترى، ليه؟ أصبح الغاز له قيمة. أول كانوا يقولون قيمته ما يستخرج تستحق تكلفة إنتاجه، الآن أصبح من أغلى ما يوجد في العالم الآن هو الغاز. فأنت انتفت تماما الآن، خلصت، موجودة فقط في الجبال في مصانع معينة، لكن كآبار بترول لم تعد النار اللي كانت موجودة قبل 40 سنة. هو فيمكن الشيء الذي لا قيمة له يصبح له قيمة. فمثل هنا يقول أنه غير متمول، هذا كلام المؤلف في وقته، يمكن يتغير. حتى التمرة قد يكون لا اعتبار لها. طيب اعترف نعم لا وعلى حق أقصد التمرة، قالوا يختلف، يمكن في زمن التمرة ولو بشق تمرة، والمرأة التي قسمت التمرة وعطت منتها وأكلت منها وشاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الشيء الذي ليس ثمين يصبح ثمينا في حالة من الحالات، نسأل الله لا يحجنا إلى ذلك. وانظروا أحوال أخواننا في العراق، في الشام، في فلسطين، في اليمن، أحوال لا أعلم إلا الله، وصل بعضهم إلى أكل القطط وأكل الأشجار. نعم صدر الشيخ. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف. نعم، حد قذف أو غير، ليش عاد نقول حد قذف أو غير متمول أو شيء لا يتمول، لكن لعدة الاحتمالات ما يلحقهم شيء. نعم. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه. لاحظ بعض نسخكم ما فيه الحرف الواو، فاقد الواو عندكم أو لا؟ نسخة الشيخ صحيحة، وفقر نفسه، اللي معه النسخة المحققة ساقطة. نعم. ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره. هذا يرجع للقاضي. نعم تفضل يا شيخ. وله دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، لأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. نعم كل لا إشكال. سمع. وله علي كذا وكذا درهم. هنا عفوا الشيخ، الشيخ بخلي يقرأ ولن أعلق إلا بكلمة في الأخير، صعبة هذه، من أصعب، أكاد أجزم أن بعض العلماء وبعض طلاب العلم يصعب أن يدركوا ما ذكره المؤلف. أنا أقول مسألة يرجع فيها للقاضي. تفضل يا شيخ تأملوا معه. وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، أما في الرفع فلأن تقديره شيء هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة، كأنه قال شيء شيء هو درهم، والتكرار مع الواو بمنزلة قوله شيئان هما درهم، لأنه ذكر شيئين وأبدل منهما درهما. طيب تصورون معلق، بس تعرفون توقعون عموم الناس تدركون هذا الكلام، حتى بعض طلاب العلم. تفضل واصل الشيخ. وأما في النصب فالدرهم مميز لما قبله، فهو مفسر، والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين، كل واحد بعض درهم، اختاره ابن حامد والقاضي. واختار التميمي يلزمه درهمان لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد منهما قاله في الكافي. وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع كأنه قطع ما أقر به وأقر بدرهم. لاحظوا حتى النحاة اختلفوا في فالأمر ليس يرجع للقاضي بالقرائن والأحوال والأشخاص والنعم. وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره لأنه في الجر مخفوض بالإضافة فالمعنى له بعض درهم. وإذا كرر يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم. وفي الوقف يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف. كما قلت لكم هذا بعض النحاة يصعب أن ندرك هذا التفصيل الذي ذكر، لكن القاضي يرجع ينظر في الأعراف، ينظر في الأحوال، ينظر في الأشخاص. نعم، أما أنه مجرد أنه لحن أو صعب الأمر وإثبات حقوق المسألة في إثبات حقوق. ولكن نعود لقاعدتنا أن الأصل هو العرف ولغة القوم وليس اللغة. اللغة صعب يدركها أحد في مثل هذه الدقة المتناهية التي ذكرها المؤلف، بل إن بعض النحاة أيضا لهم احتمال آخر وتفسير آخر. نعم شيخ. المقطع الأخير وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف ودينار كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين. لحظة يا شيخ، فقط الآن بعد أن انتهى من المجمل بدأ من المبهم وهو لا قريب من المجمل. نعم، المبهم هو غير محدد غير واضح، هو يذكره لكن غير واضح. سم كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمراد 9 سنين، فاكتفى بذكره في الأول. ولأنه ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. لكن لو أثبت أنه قصد شيئا محددا قبل كالمجمل، يعني مثل ما قلنا يبين بالمجمل يفسر، هنا كذلك يوضح. ثم وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستثني الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، كما لو علم المستثنى منه. ويقال الاستثناء معيار العموم. وأما إن قال 150 درهما وأحد وعشرون درهما فالكل دراهم، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، انتهى لقوله 99 نعجة و11 كوكبا. أي نعم، لأن أحد شيء وعشر شيء فكلها كوكب، 99 شيء فكلها قصد فيها أنها نعجة. وقولها الاستثناء معيار العموم، لما يستثنى سنقول حضر الطلاب إلا زيدا فهذا دليل الحضور والعموم، أو أعطي الطلاب إلا زيدا فإنه يعمهم كلهم، أعطي جيراني إلا فلانا فهو قصد العموم. والله أعلم، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ في عندنا فقط فصل في مسائل متفرقة ثم خاتمة في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير.